بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا عند قول المؤلف رحمه الله: ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام. هذا شروع من المؤلف في الكلام على أحكام النية في صلاة الجماعة. كان الكلام أولا على مطلق النية في الصلاة بالنسبة لكل مصل، ثم شرع يتكلم على النية الخاصة بصلاة الجماعة، وذلك كما قال المؤلف لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية، إنما تميز الإمام من المأموم بالنية. فالجماعة يتعلق بها أحكام خاصة بها، كوجوب الاتباع أن المأموم يتبع الإمام، وسقوط الفاتحة عن المأموم، والسهو فيما إذا سهى فإنه يسقط عنه أيضا إذا كان مع الإمام من أول الصلاة، وكذلك أن صلاة المأموم تفسد بصلاة الإمام، وغير هذا من الأحكام التي تكون للمأموم بالنسبة لإمامه. وحينئذ فلا بد من شيء يميز بين الإمام والمأموم، ولا يقول أن قائل إن الموقف يميز بينهما، فإن الموقف لا يتعين فيه أن يكون الإمام سابقا عن المأموم، بل يمكن أن يكون المأموم واقفا بجوار الإمام، كما أنه أيضا ليس هذا هو المميز الوحيد الذي تترتب عليه هذه الأحكام الموقف، وإنما لابد من النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيجب للجماعة أن ينوي كل واحد حاله كما عبر في المنتهى: ويشترط لجماعة نية كل حاله، يعني نية كل من الإمام والمأموم حاله، حال نفسه يعني. فينوي الإمام الإمامة، وينوي المأموم الائتمام، أو ينوي المأموم الاقتداء، هذا هو المراد هنا. اشترط للجماعة أو يجب للجماعة، هذا الوجوب من حيث الحكم التكليفي أنه واجب ولا تصح الصلاة إلا به، فلهذا يقولون شرط من حيث الحكم الوضعي: يشترط للجماعة نية كل حاله. هذا لو عبرنا بالحكم الوضعي، والشروط كون الشيء شرطا أو سببا أو مانعا هذه من الأحكام الوضعية. وأما أنه واجب أو مستحب فإنه حكم تكليفي، فهذه الشروط واجبات لا يجوز الإخلال بها، لهذا يمكن أن تقول يشترط ويمكن أن تقول يجب، فالمؤلف هنا عبر بالوجوب وهو شرط ليس مجرد واجب، بمعنى أنه إذا تركه الإنسان سهوا فإنه يسقط، لا، هذا شرط. احنا عرفنا في الصلاة أنهم يعبرون بالأركان ويعبرون بالشروط ويعبرون بالواجبات، فصلنا هذا في أول الكلام على شروط الصلاة. فالركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، والشرط يكون قبل الصلاة، شروطها قبلها كما قال المؤلف، ويستمر في معها إلى آخرها. وأما الواجب فإنه يسقط إذا سهى عنه الإنسان. فليس المراد هنا بالوجوب الوجوب اللي هو اللي يسقط إذا تركه الإنسان سهوا. يشترط لصلاة الجماعة أن ينوي كل واحد حاله، يعني ينوي الإمام أنه إمام، وينوي المأموم أنه مقتد، أنه مأموم، وذلك لأن كما قال المؤلف لأن الجماعة تتعلق بها أحكام كما عرفنا من وجوب اتباع المأموم الإمامة، وأنه يسقط عنه السهو إذا كان مع الإمام من أول الصلاة، وأن الإمام يحمل عنه الفاتحة، فلا تجب قراءة الفاتحة على المأموم مع أنها ركن، لكنها ركن في حق الإمام والمنفرد، وتفسد صلاة المأموم بفساد صلاة إمامه. فهذه الأحكام لابد أن يكون هناك تمييز يميز كل واحد من صاحبه، فكانت هذه النية هي المميزة، وتكون شرطا لانعقاد الجماعة، فلا تكون الجماعة منعقدة إلا بهذا. وشمل ذلك حتى لو كانت الصلاة نفلا، وهذا صحيح، فلا فرق بين الفريضة والنافلة، ولذلك التراويح والوتر ونحو ذلك لابد فيه أيضا من نية كل واحد منهما حاله، ينوي الإمام أنه إمام، وينوي المأموم أنه مأموم. قال المؤلف رحمه الله: لأن الجماعة تتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا يعني لانعقاد الجماعة، فكانت شرطا لانعقاد الجماعة. رجلا كان المأموم أو امرأة، لا فرق أيضا بين أن يكون رجلا أو أن يكون امرأة. المرأة تنوي أنها مأمومة إذا كانت تصلي خلف رجل أو خلف امرأة، وتنوي أنها إمام أيضا إذا كانت تصلي بالنساء. قال رحمه الله: وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما. نقول لابد أن ينوي كل واحد حالة، فإذا اعتقد كل واحد من الإمام والمأموم أنه إمام الآخر أو أنه مأموم الآخر فإنها لا تصح لهم. لماذا؟ لأنه سيكون كل منهما قد أمم من لم يأتم به. إذا نوى كل واحد منهما أنه إمام فكل منهما ينوي الإمامة ولا مأموم، وإذا نوى كل منهما أنه مأموم يكون كل منهما قد نوى الائتمام بمن ليس بإمام. ولكي تكون إماما لابد أن يكون معك مأموم، ولكي تكون مأموما لابد أن يكون لك إمام. فإذا نوى كل منهما أنه إمام الآخر أو أنه مأموم الآخر فهذا إمام بلا مأموم وهذا مأموم بلا إمام، فلا تصح حينئذ الصلاة إذا اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو أنه مأموم، لا تصح الصلاة حينئذ. ولهذا قال: فسدت صلاتهما. كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه، يعني كما إذا نوى الإنسان أن يأم شخصا لا يصح أن يأمه، كما لو نوى المصلي أن يأم شخصا لا يصح أن يأمه، يعني نوى إمامة من لا يصح أن يأمه فلا تصح لهما لفساد الإمامة والائتمام. مثال ذلك الأمي، يأتينا إن شاء الله أن الأمية لا تصح إمامته إلا بمثله. الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة، فهذا الأمي لو أنه نوى الإمامة بقارئ، أمي يؤم قارئا، لا تصح الإمام ولا يصح أن يصلي الإنسان القارئ خلف أمي. فإذا نوى الأمي إمامة قارئ فإن هذه الصلاة لا تصح. هذا الذي قال المؤلف: كما لو نوى، كما تفسد الصلاة لو نوى المصلي إمامة من لا يصح أن يأمه، أو نوت المرأة أن تأم رجلا فلا تصح أيضا، إذا لأن المرأة لا يجوز أن تأم رجلا فلا تصح. لماذا؟ لأن كل من الإمامة والائتمام فاسدان فلا تصح الصلاة. وكذلك أيضا قال المؤلف: أو شك في كونه إماما أو مأموما. هنا في إشكال في حاشية ابن قاسم في المسألة السابقة عند قوله: كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه. يقول الشيخ ابن قاسم في التعليق رقم 6: كأمي نوى أن يأم قارئا هذا صحيح، وفاسق نوى أن يأم عدلا هذا صحيح أيضا، وأتم بمن ليس بإمام وأما من لم يأتم به هذا ليس في موضعه. هذا في المسألة السابقة اللي هي: وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما، لأنه أما من لم يأتم به في المسألة الأولى وأتم بمن ليس بإمام في المسألة الثانية، فهذا الذي محله كلام الشيخ. فهنا حصل يمكن خطأ في النقل، وضعت هذه في غير موضعها فيتنبه القارئ لهذا. قال رحمه الله الشيخ البهوتي هنا: أو شك في كونه إماما أو مأموما، فإنها لا تصح أيضا إذا شك الإنسان هل هو إمام ولا مأموم فلا تصح الصلاة، لأنه غير جازم بالنية. احنا قلنا نية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام شرط، فلا بد من الجزم بهذه النية. فإذا شك لا تجزئه هذه النية التي شك فيها، لأنه لا بد من الجزم بها. فإذا شك في كونه إماما أو مأموما لم تصح الصلاة لعدم جزمه بالنية المعتبرة للجماعة. قال رحمه الله: ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم. لا يشترط أن يعين الإنسان أنه يصلي خلف فلان، ولا يشترط أن يعين أنه إمام لفلان. فالصحيح من المذهب أنه لا يشترط أو لا يجب تعيين كل من الإمام والمأموم، يعني سواء قلت لا يجب أو قلت لا يشترط. لا يشترط هنا، يقول المؤلف: لا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم. وبناء على ذلك إذا صلى الإنسان خلف شخص ولا يعلم عينه، أو صلى وراءه شخص أو أشخاص ولا يعلم أعيانهم، فالصلاة صحيحة. هذا هو المعنى. ينبني على هذا أنه إذا عين إماما أو عين مأموما، يعني نوى أنه يصلي خلف فلان، هذا عين إمامه فأخطأ، أو عين مأموما نوى أنه يصلي بفلان فأخطأ، فإذا قلنا لا يجب تعيين الإمام ولا المأموم وهو المذهب، فإنه لا تصح الصلاة. أما إذا قلنا إنه يجب تعيينهما فعينهما وأخطأ، فإن الصلاة صحيحة، لأنه معذور في التعيين، لأنه معذور في التعيين لصحة الصلاة. الشرط هذا لصحة الإمامة والائتمام، فالخطأ معفو له عنه. أما إذا قلنا إنه لا يلزمه أن يعين الإمام ولا أن يعين المأموم، وهذا هو المذهب، فإذا عين الإمام أو المأموم فأخطأ، فإنه لا تصح، لا تصح هذه الصلاة التي صلاها خلف إمام يقول نويت أصلي خلف زيد فبان أنه عمرو، أو نويت أن أصلي بزيد فبان أنه يصلي بعمرو. المذهب أنه لا يجب التعيين، فإذا عين إماما أو عين مأموما وأخطأ، والمذهب يعني بناء على المذهب أنه لا يجب التعيين للإمام ولا للمأموم، فإنه لا تصح الصلاة. وأما إذا ظن من غير تعيين، يعني ظن أن الذي يأمه فلان، أو ظن أن الذي يعني ظن أن إمامه فلان، أو ظن أن مأمومه فلان من غير أن يعين، فإنه لا إشكال فيها، الصلاة صحيحة على كل حال. ولهذا يقولون هنا إن عين إماما أو مأموما فأخطأ لم تصح، لا إن ظن، لا إن ظن أنه يصلي خلف زيد فبان أنه عمرو، أو ظن أنه يصلي بزيد فبان أنه عمرو. إنما الإشكال لو عين أنه يصلي خلف زيد، قال نويت الصلاة خلف زيد، فإذا الذي يأمه عبد الله، هو لم يصلي خلف زيد، وين زيد؟ زيد غير موجود أصلا، فلا يصح أن يصلي خلفه، لا تصح الصلاة حينئذ. أو قال نويت أن أصلي بعمر وبان أن الذي يصلي خلفه بكر، هذا أيضا خروج عن النية المعتبرة، تكون الصلاة حينئذ غير صحيحة. إذن لا يشترط تعيين الإمام ولا يشترط تعيين المأموم، وإن عين إماما أو مأموما فأخطأ لم تصح الصلاة، أما لو ظنه من غير تعيين فإن الصلاة صحيحة. قال ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه. نعم لا يضر هذا، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فلا يضر أن يجهل المأموم ما الذي قرأ به إمامه، ولا لا يضر يعني لا يخل هذا بالصلاة، لا يخل بصحتها، لا يبطل الصلاة، لا يضر صلاته. إذا قالوا لا يضر هنا فمرادهم لا تبطل الصلاة بذلك. لا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه. وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده. الآن عندنا زيد وعمر في مثال المؤلف، نوى زيد الاقتداء بعمر، يعني نوى زيد أنه يصلي خلف عمر، أنه مأموم لعمر، وعمر لا ينوي الإمامة، يعني من أول الصلاة، عمر لم ينوي الإمامة من أول الصلاة، لأن لابد أن تنوي الإمامة من أول الصلاة، فعمر لم ينوي الإمامة من أول الصلاة، وزيد نوى الاقتداء به، صحت صلاة عمر وحده ولم تصح صلاة زيد، فإن نواها في الأثناء لم تبطل صلاته ولم يصر إماما، كما قال البهوتي في حاشية الإقناع ونقله عثمان. إذن لو نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده، هذا قاله في المبدع. ولما قال وقوله ولم ينوي عمر الإمامة أي من أول الصلاة، فإن نواها في الأثناء لم تبطل صلاته، لكنه لا يصير إماما، لكنه لا يصير إماما، لأنه لا يصير إماما إلا بنية الإمامة من أول الصلاة. قال وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم. يصح أن ينوي الإنسان أنه إمام إذا ظن أن المأموم سيحضر لا إن شك. نقول لا بد لكي تكون إماما أن يكون خلفك مأموم، ولا بد لكي تكون إماما أن تنوي الإمامة من أول الصلاة. فإذا صلى الإنسان بنية أنه إمام وليس معه مأموم أحرم وهو ينوي أنه إمام لكن ليس معه في وقت الإحرام مأموم، فيصح أن ينوي الإمامة إذا غلب على ظنه، يعني النسبة الراجحة الاحتمال الراجح يعني هو فوق 50%، إذا ظن حضور المأموم، لأن الظن يقام مقام اليقين لا إن شك، ولهذا قال ظانا حضور مأموم لا شاكا. فإن لم يحضر المأموم قبل رفعه من الركوع، قبل رفع هذا الذي نوى الإمامة من الركوع، أو حضر ولكنه لم يدخل معه قبل رفع من الركوع، بطلت الصلاة، لأنه أما أو نوى الإمامة ولا مأموم معه. فمن نوى الإمامة بمن لم يأتم به لم تصح إمامته. إذن نقول إذا نوى الإمامة يظن حضور مأموم، يعني غلب على ظنه حضور شخص يصلي خلفه، فإن ذلك يصح. يعني العلم والظن هنا سواء، إذا علم قال له شخص ابدأ وأنا سأدخل معك وأنت واقف أو قبل رفعك من الركوع وعلم هذا، أو أنه ظن أنه سيدخل معه، فالإمامة صحيح. ولا تصح مع الشك في هل يعني في أنه هل سيحضر شخص يصلي خلفي أو لا أو لن يحضر، والعدم من باب أولى. يعني عندنا الشك اللي هو استواء الطرفين، وإذا علم عدم مجيئه وإذا كان احتمال مجيئه مرجوحا، كل هذا لا تصح معه نية الإمام. وأما مع العلم والظن فإنه تصح. فالاحتمالات خمسة: إن علم عدم الحضور أو شك أو شك يعني استوى عنده الطرفان، أو كان وهما حضوره متوهما يعني الغالب أنه لن يحضر، فإنه لا تصح حينئذ نية الإمامة هذه. وأما إذا علم أنه سيأتي أو غلب على ظنه أنه سيأتي فلا إشكال في هذا، يعني تصح الصلاة حينئذ، لكن بشرط أن يحضر ويدخل معه قبل الرفع من الركوع. يعني فإن نوى الإمامة وهو يظن حضور المأموم لكنه لم يحضر، أو حضر ولم يدخل معه، فإن الصلاة لا تصح لأنه نوى الإمامة بمن لم يأتم به. وأما إن دخل معه، انتبه، أما إن دخل معه في الصلاة ثم انصرف قبل إتمامه الصلاة فإن صلاة الإمام لا تبطل ويتمها منفردا، وهذه مهمة وتحصل. صلي الإنسان بشخص واحد ويحصل المأموم عذر يخرج من الصلاة، هذا كان قد نوى الإمامة وفسدت صلاة المأموم وحده، أو حصل له عذر فخرج، فتبقى صلاة الإمام صحيح. صلاة الإمام غير مرتبطة بصلاة المأموم، لكن صلاة المأموم هي التي تنبني على صلاة الإمام. ولذلك نقول إنه لو نوى الإمامة ودخل معه شخص قبل أن يرفع من الركوع ثم انصرف هذا الشخص قبل أن يتم صلاته، فإن صلاة الإمام لا تبطل ويتمها حينئذ منفردا. قال لا شاكا، وذلك لأن الأصل عدم المجيء، فلا بد من غلبة ظن لتقام مقام اليقين. وقوله لا شاكا يعني لا تصح الصلاة حينئذ ولو حضر من ائتم به، لأن الخلل هنا في نيته الإمامة مع الشك وليس في كونه يأتي أو لا يأتي. وأما إذا حضر ودخل ثم حصل له عذر فانصرف فإن الصلاة حينئذ صحيحة ويتمها منفردا، لأن صلاة الإمام ليست في ضمن صلاة المأموم ولا متعلقة بصلاة المأموم. وهذا ضابط مهم لابد أن يفهمه طالب العلم. صلاة الإمام ليست في ضمن صلاة المأموم، لكن العكس هو الصحيح، صلاة المأموم في ضمن صلاة الإمام، وصلاة الإمام ليست متعلقة بصلاة المأموم، بدليل أنه إذا سهى المأموم أو كان المأموم يصلي عالما أنه محدث والإمام لا يعلم فإنه لا يؤثر هذا على صلاة الإمام. بخلاف العكس، إذا علم الإمام أنه محدث والمأموم لا يعلم فصلاة المأموم باطل. لكن كلامنا هنا في أن صلاة الإمام ليست متضمنة لصلاة المأموم ولا متعلقة بصلاة المأموم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا. ومقتضاه أنه إن كانت فرضا لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، ومقتضاه أنه يصح في النفل، وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء وقدمه في التنقيح وقاطع به في المنتهى. هنا يقرر المؤلف رحمه الله أنه لا بد أن ينوي الإنسان الائتمام من أول الصلاة وأن ينوي الإمامة من أول الصلاة إذا كان مأموما أو إذا كان إماما، فلا يصح أن يأتم الإنسان بمن لم ينوي الإمامة، لا إشكال في هذا. ولا يصح ائتمام من لم ينوي الائتمام أيضا من أول الصلاة، لا يصح ائتمام من لم ينوي الائتمام من أول الصلاة في ابتداء الصلاة، هذا الذي يقرره المؤلف في هذه المسألة. وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه لابد أن ينوي الائتمام من أول الصلاة، ينوي في بداية صلاته أنه مأموم، لا يصح أن يكون منفردا ثم يطرأ عليه أن يغير نيته ثم تطرأ عليه نية الائتمام، هذا لا يصح، لا بد من نيته في أول الصلاة حاله، كما قلنا يجب نية الإمام الإمامة والمأموم الائتمام من أول الصلاة. ومن أول الصلاة لأن أول الصلاة هو محل النية، النية شرط وتكون قبل الشروع في الصلاة، فلا يصح ائتمام من لم ينوي الائتمام من أول الصلاة. بناء على ذلك يقول هنا إن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، سواء صلى وحده ركعة أو لا، يعني سواء صلى ركعة أو أقل أو أكثر، سواء صلى ركعة أو دون الركعة، هذا قوله أو لا، سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، وهذا معتمد المذهب، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، لا فرق هنا أيضا بين الفريضة والنافلة على المعتمد في المذهب. قال كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، كما لا تصح نية الإنسان الإمامة في أثناء الصلاة، يقول الماتن هنا إن كانت فرضا. المذهب أنه لا بد أن ينوي الإنسان أنه إمام أيضا من أول الصلاة، فإذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة لم يصح، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فرضا كانت الصلاة كصلاة الخمس ومنها الجمعة أو نفلا كالوتر والتراويح وغيرها من النوافل، وهذا هو المذهب وعليه جمهور الأصحاب. لكن المؤلف هنا اختار أن ذلك لا يصح إن كانت الصلاة فرضا، قال لأنه قال الشارح لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، ومقتضاه أنه يصح في النفل وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما. مقتضى كلام الماتن هنا أنه يصح أن ينوي الإمامة، من أحرم منفردا يصح أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة في النفل، صحة إمامة من أحرم منفردا في النفل، هذا مقتضى كلام المؤلف. وإنما المذهب خلاف هذا، معتمد المذهب أنه لا يصح أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا، لا فرق. الماتن فرق وقال لا تصح فرضا، فأفهم هذا أنها تصح نفلا، وهذا منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في المقنع، والتقديم يفيد التقوية، يفيد الاختيار، ولهذا تجد في الإنصاف وفي الفروع وفي غيرهما من الكتب التي فيها الاعتناء بذكر الخلاف أنهم يقولون قدمه فلان، يعني يذكر قولين ويقدم قولا منهما، فما قدمه يكون مختارا له وما أخره يكون مرجوحا عنده، يعني كون هذا الشيء هذا القول راجحا أو مرجوحا قد يكون بالتصريح بأن يقول هو الصحيح أو هو الذي أختاره أو هو الراجح، وقد يكون بذكر الثاني بصيغة التضعيف كأن يقول قيل كذا، أو أن يعترض عليه بعد ذكره بأن يقول كذا، عبارة كذا هذه استنكار، ينقل قالا ويقول كذا، لكن حتى التقديم يفيد هذا عند العلماء، يقولون قدمه، والتقديم يكون تصحيحا عندما يذكر القولين ويقدم قولا على قول، هذا التقديم ليس عشوائيا بل قدمه لقوته. فقدمه الموفق رحمه الله في المقنع وصححه أيضا، ولكن المذهب خلاف هذا، فهو الصحيح عند الموفق وهو الصحيح عند صاحب المحرر اللي هو المجد جد شيخ الإسلام، واختاره جماعة من أصحابنا. وهذا يعني انظر، اختاره المجد والموفق وهما الشيخان، هما شيخ المذهب المجد والموفق، ولكن الراجح خلاف هذا القول، الراجح في المذهب المعتمد هنا خلاف هذا القول، وهو الذي عليه جمهور الأصحاب أنه لا يصح فرضا ولا نفلا. أكثر أصحابنا اختاروا هذا القول. دليل الموفق ودليل المجد، يعني دليل من قال بهذا القول والذي اختاره صاحب الزاد هنا تبعا للموفق، هو مختصر للمقنع، الزاد اختصر فيه المؤلف المقنع كما نعلم، فتابع الموفق في المقنع هنا واختار قوله، لكن المذهب ما في التنقيح، المذهب عند المتأخرين ما في التنقيح. وهذا هو الذي جعل الأصحاب يقدمون المنتهى على الإقناع غالبا، جعلهم يقدمون المنتهى على الإقناع غالبا، لأن الإقناع متسع في نقله ومتسع في ترجيحه، قد يرجح ما عليه صاحب التنقيح وقد يرجح غيره، فموارده فيه أكثر. أما صاحب المنتهى فليس كذلك، صاحب المنتهى معتمد للتنقيح، والتنقيح هو الخلاصة، هو الذي عليه المتأخرون، يعني مذهب المتأخرين عمدته ما في التنقيح، فهذا الذي صنعه ابن النجار في المنتهى، فإنه قال في مقدمته إنه ألف هذا الكتاب اللي هو اسمه منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، يقول في مقدمته إن التنقيح المشبع قد كان المذهب محتاجا إلى مثله، إلا أنه غير مستغن عن أصله. لماذا؟ لأن أصله الذي هو المقنع إذا قطع فيه الموفق بقول أو صحح قولا أو قدم قولا أو ذكر أنه المذهب وهذا هو وكان هذا هو الصحيح، فإن صاحب التنقيح لا يتعرض له غالبا، ولهذا من عنده المقنع يحتاج للتنقيح، ومن عنده التنقيح يحتاج للمقنع، أما من عنده منتهى الإرادات فلا يحتاج إلى إلى إلى كل منهما لمعرفة معتمد المذهب، لكن يحتاج للمقنع لمعرفة المسائل الزائدة أو لمعرفة الأقوال الزائدة. فالمقصود أنه هو ابن النجار قال إنه جمعهما في واحد، جمعهما في كتاب واحد وهو منتهى الإرادات. هذا ما الشاهد؟ الشاهد أنه قال لا أحذف منهما إلا المستغنى عنه والمرجوح وما بني عليه، ولا أذكر قولا غير ما قدم أو صحح في التنقيح. فهو سار خلف المرداوي في التنقيح، لا يذكر قولا غير ما قدمه صاحب التنقيح أو صححه صاحب التنقيح في التنقيح، هو التنقيح المشبع، وقد يكون قد صحح غيره في الإنصاف أو في تصحيح الفروع، لأن مؤلفات المرداوي ثلاث: الإنصاف أولا، ثم تصحيح الفروع، ثم التنقيح، فالمعول على ما في التنقيح. تصحيح الفروع أيضا قاض على ما في الإنصاف، يعني إذا حصل خلاف بين الإنصاف والتصحيح فالتصحيح هو المقدم، وإذا حصل خلاف بين الكتب الثلاثة فالتنقيح هو المعتمد، لأنه آخر مؤلفاته وهو الذي اعتمد فيه صحيح المذهب ورجع عن بعض ما كان قد صححه في الإنصاف وفي تصحيح الفروع. فالذي ميز المنتهى عن الإقناع، وإن كان الإقناع فيه مميزات كثيرة وفوائد عظيمة وكلاهما معتمد المذهب عند المتأخرين، لكن عند الخلاف بينهما الذي ميز المنتهى أكثر عند المتأخرين أنه سار خلف صاحب التنقيح، فقال لا أذكر قولا غير ما قدم أو صحح في التنقيح، إلا إذا كان هذا القول اللي هو غير المعتمد الذي صححه أو قدمه في التنقيح، إلا إذا كان عليه العمل، يعني عمل الناس أو عليه عمل قضاة الحنابلة، أو شهرة، يعني قيل إنه أشهر أو مشهور، أو قوي الخلاف فيه فربما أشير إليه. ولهذا يقع في المنتهى ذكر القول الثاني، ولكنه أقل من مما وقع في الإقناع. فموارد صاحب المنتهى قليلة، ليست كموارد صاحب الإقناع في الإقناع، وحينئذ يكون المذهب غالبا ما صححه صاحب المنتهى، أو ما جزم به في المنتهى، أو ما اعتمده في المنتهى. لماذا؟ لأنه يسير خلف صاحب التنقيح. وهكذا استقر مذهب الحنابلة على ما في التنقيح، ثم على ما في المنتهى والإقناع، والمنتهى مقدم في الغالب عند الخلاف. فهنا صحح الموفق في المقنع، وصحح المجد وغيرهما أنه يصح أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة في الفرض في النفل، ولا يصح ذلك في الفرض. يصح أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة في النفل عندهما وعند من وافقهما، ولا يصح ذلك في الفرض. دليل الموفق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وحده منفردا، ثم في أثناء الصلاة قام ابن عباس فتم به، وقف عن يساره فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيدي فأداره عن يمينه. إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة منفردا ونوى الإمامة في أثناء الصلاة، وهذا في النفل وليس في الفرض، فلذلك قالوا إنه يصح نفلا ولا يصح فرضا. قال ذكر الشارح هذا الاستدلال فقال هنا: لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. طيب، واختار الأكثر، يعني أكثر أصحابنا، الأكثر هنا يعني من الأصحاب وليس الأكثر بمعنى الخلاف العالي، الأكثر يعني من أصحابنا، كما عبر هنا أيضا بالأكثر صاحب الفروع. فاختار الأكثر أنه لا يصح في فرض ولا نفل. لماذا؟ لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. لكن في الإقناع لم يقل هذا، في الإقناع لم يقطع به. القطع والجزم هو أن يذكر قولا واحدا ولا يذكر قولا آخر، في المنتهى فعلا صنع هذا. في التنقيح قال وإن في الإقناع قال: وإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام أو الإمامة لم يصح فرضا أو نفلا، والمنصوص صحة الإمامة في النفل وهو الصحيح. فترى أنه قدم في التنقيح، قدم في الإقناع المذهب، واختار هو خلاف المذهب. المنتهى لم يذكر القول الثاني أصلا، المنتهى جزم بقول واحد في المسألة ولم يذكر القول الثاني، فلهذا يقولون جزم به أو قطع به، مرادهم أنه لم يذكر قولا آخر، ذكر هذا القول فقط ولم يذكر القول الثاني، فيقولون جزم وقطع. أما في الإقناع فما جزم بل قدم. وهذه التعبيرات يا إخوة لابد أن يفهمها طالب العلم عند النقل عن العلماء، لأنه يعني يقع فيها خلط عند من لم يخالط كتب العلماء ويفهم اصطلاحاتهم. هناك فرق بين القطع بقول أو الجزم به، وبين التقديم، وبين التصحيح أن يذكره ويصححه ويرجحه. فهذه العبارات لابد أن تنتبه لها عند لتفهم كلامهم أولا ولتنقله نقلا دقيقا ثانيا. المنتهى جزم، قال لا يصح أن يؤم من لم ينوي الإمامة، يعني من لم ينوي الإمامة أولا، جزم ما ذكر قولا ثانيا. الإقناع ما جزم، الإقناع قدم المذهب، قال إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام أو الإمامة لم يصح فرضا كانت أو نفلا. ده اسمه هو، لو أنه اقتصر على هذا لكان جزما، لكنه ما فعل هذا، بل قدم هذا القول ثم قال: والمنصوص، يعني عن الإمام أحمد، صحة الإمامة في النفل وهو الصحيح، فصحح قولا غير الذي قدمه. طيب، بماذا أجاب أصحابنا؟ أصحابنا أجابوا بالعموم. استدلالنا أو دليلنا أولا قبل الإجابة، دليلنا أولا هو العموم الذي قررناه، أنه لابد من نية الإمام الإمامة والمأموم الائتمام في أول الصلاة، لأنه لابد أن يتميز كل منهما عن صاحبه، وأول الصلاة هو محل النية، فلابد من أول الصلاة أن يحصل التمييز بينهم، ولابد أن ينوي أنه إمام من أول الصلاة، وأن ينوي الآخر أنه مأموم من أول الصلاة، وللمنفرد أحكام تخالف كل منهما، فلا بد إذن من نية في أول الصلاة. طيب، بماذا تجيبون عن دليل الموفق ومن وافقه؟ إجابة جميلة جدا. يقول الشيخ منصور رحمه الله في شرح الإقناع، وأنا الحمد لله يعني من مما حمدت الله عليه أنني كنت أجيب بهذه الإجابة ثم رأيت الشيخ منصور يقررها ففرحت بهذا جدا. فكنت أقول إن هذا هذا الحديث لا يفيد المطلوب في غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل، لأنه يحتمل أن الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أن ابن عباس سيصلي معه. ثم وجدت الشيخ منصور يقول هذا، يقول: ولا دليل في ذلك الاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة ابتداء لظنه حضورهم. فجواب الشيخ منصور رحمه الله أنه يقول: لعل النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه يصلي خلفه، وهذا الظن يكون مبنيا على قرائن، أو أن الله عز وجل أطلعه على ذلك، فحينئذ لا يبقى هذا الدليل مسلما، والدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. فلهذا اعتمد هؤلاء الأصحاب رحمهم الله الذين اختاروا هذا القول أنه لا يصح ذلك لا في فرض ولا في نفل. قال: وقطع به، وقدمه في التنقيح، وقطع به في المنتهى. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: وإن انفرد، أي نوى الانفراد، مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه، ولعذر صحت، فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. إن نوى الإنسان اللي هو المأموم يعني الانفراد عن الإمام لعذر، يعني شخص يصلي مأموم، شخص يصلي مأموما ثم طرأ له عذر فنوى الانفراد، والعذر هنا المراد به عذر من أعذار ترك الجماعة، الجماعة عندنا واجب، فطرأ عليه عذر يبيح له ترك الجماعة كتطويل الإمام تطويلا زائدا عن السنة، أو طرأ عليه مرض يمنعه من المواصلة مع الإمام والمرض يبيح ترك الجماعة، أو غلبت نعاس، غلبه النعاس وهذا أيضا من أعذار ترك الجماعة، أو غلبه شيء يفسد صلاته كمدافعة الأخبثين أو أحد الأخبثين، أو خاف على أهله أو ماله، أو خاف أن تفوته رفقته مع جماعة في سفر مثلا، وخاف أن يكملوا طريقهم ويتركوه، وهكذا من الأعذار التي ذكروها في الأعذار في الباب الخاص بالأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة، تسقط وجوب الجمعة والجماعة. ففي كل هذه الأعذار إذا ترك المأموم الصلاة خلف الإمام ونوى الانفراد ولم يبطل صلاته ولم يقطع الصلاة لكنه نوى الانفراد، فإن ذلك يصح انفراده ويبني على صلاته، يعني يتم صلاته منفردا. وهذا لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما فعله معاذ رضي الله عنه، صلى بقومه فقرأ سورة البقرة، هذه إطالة، فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: نافقت؟ فقال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وقال: أفتن أنت يا معاذ، الحديث المشهور. فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل أنه انفرد، بل كان إنكاره على معاذ رضي الله عنه أنه طول الصلاة، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة جدا، وكان يعني ما رؤي النبي عليه الصلاة والسلام في موعظة أشد غضبا من هذه الموعظة، لأنه يفتن الناس ويجعلهم يكرهون الصلاة في الجماعة. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا الرجل، فدل ذلك على صحة صلاة من انفرد لعذر يبيح ترك الجماعة. قال: ولعذر صحت. المؤلف يقول: إن انفرد مؤتم بلا عذر كمرض، هذا تمثيل للعذر وليس تمثيل للانفراد بلا عذر. انفرد بلا عذر مثال العذر المرض وغلبة النعاس وتطويل الإمام، وهذه أمثلة، والضابط الأعذار التي تبيح ترك الجماعة. بطلت صلاته، إذا كان بدون عذر بطلت صلاته. وأما إذا كانت لعذر، إذا كان هذا الانفراد لعذر فإنه لا تبطل صلاته. طيب لماذا تبطلون الصلاة إذا انفرد بلا عذر؟ نقول: لأن الجماعة عندنا واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا على أئمتكم، أو قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا ترك متابعته أصلا، وانتقل من حال أعلى هو حال الجماعة إلى حال أدنى وهو حال الانفراد بدون عذر. فهو يشبه ما لو نقل صلاة الفريضة إلى صلاة نافلة، أو أيضا يشبه ما إذا ترك المتابعة من غير نية الانفراد. وحينئذ نقول إذا انفرد بغير عذر لم تصح صلاته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من أذن من سمع الأذان وهو في المسجد أن يخرج من المسجد، مع أنه يمكن أن يصلي في مكان آخر ويمكن أن يصلي جماعة في بيته، فأولى أن يكون النهي في من بدأ الصلاة في جماعة ثم انفرد بدون عذر. فحينئذ قالوا لا تصح صلاته إذا انفرد لغير عذر، وأما لعذر فإنها تصح. فالشارح رحمه الله هنا أشار إلى العلة إشارة لطيفة عندما قال انفرد بلا عذر بطلت لتركه متابعة إمامه، يعني وقد نهينا عن ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الاختلاف على الأئمة. ولعذر صحت، أي لعذر يبيح ترك الجماعة، فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. طيب إن فارقه أي فارق المأموم الإمام لعذر في ثانية الجمعة وقد أدرك الأولى معه، يعني والحال أنه أدرك الأولى معه أتم جمعة، لأن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، ليس مراد إدراك الجمعة في الوقت، مراد إدراك جماعتها، لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فهذا قد أدرك مع الإمام ركعة، فإن فارقه في الركعة الثانية فإنه يتمها جمعة، يعني العذر. وأما إن فارقه في الركعة الأولى من الجمعة كالذي زحم مثلا فوقف وحده خلف الصف، ففي حالة إذا زحم، في حالة إذا فارقه في الركعة الأولى حتى تفوته الركعتان جميعا فإنه يتمها نفلا ثم يصلي الظهر، لأنه لم يدرك الجمعة. ولهذا قال هنا فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة، يعني أما لو فارقه في الأولى فلا يتمها جمعة بل يتمها نفلا ثم يصلي الظهر كالذي زحم فيها أيضا. طيب هنا لما قال المؤلف ولعذر صحت، في الإقناع قيد بقيد فقال إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه، فإن كان الإمام يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز. يعني محل إباحة المفارقة لعذر من الأعذار التي ذكروها هنا عند صاحب الإقناع هذا التقييد، يقول إذا كان يستفيد الذي فارقه بكونه فارقه تعجيل لحوقه لحاجته قبل أن يفرغ الإمام، لأن هذا الذي يحصل به مقصود من المفارقة هذا العذر. فإن كان الإمام يعجل في الصلاة، صلاة سريعة أصلا، وأنت إذا انفردت عن الإمام لم تستفد شيئا، يعني الفرق بينك وبين الإمام لا شيء، أو ثواني معدودة لا تؤثر في شيء، فلا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل، يعني هو إذا صلى معه أو إذا انفرد عنه فالأمر سواء أو قريب من السواء، لم يجز له الانفراد. وهذا ذكره صاحب الإقناع، ولكن لم يذكر هذا القيد في المنتهى، وإن كان البهوتي في شرحه نقله عن صاحب الفصول، وقال المرداوي لم أجد خلافه. طيب ثم قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، فلا استخلاف أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. هذه من المسائل أيضا التي يحصل فيها خلل عند كثير من الناس في فهم المذهب أو في ضبطه، تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، وسواء كان هذا البطلان لعذر كأن سبقه الحدث أو لغير عذر كأن كان قد صلى محدثا عامدا ذلك، يعني تبطل صلاة المأموم بكون صلاة الإمام باطلة سواء كان هذا البطلان من أجل أن الإمام نسي أنه يصلي محدثا كان محدثا ونسي، أو أنه سبقه الحدث ولم يستطع أن يدفعه فتبطل الصلاة لهذا، وتبطل أيضا الصلاة إذا كان لغير عذر من باب أولى، كان يتعمد الحدث أو أن يتعمد غيره من مبطلات الصلاة، فتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. وأما العكس فلا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم كما سبق الكلام عليه، لأنها لا في ضمنها ولا متعلقة بها. طيب، تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. يعني بناء على أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام فلا استخلاف للمأموم إذا سبقه الحدث، يعني الإمام لا يستخلف مأموما يصلي بالناس إذا سبقه الحدث أو إذا تعمد الحدث، ولا استخلاف. لماذا؟ لأنه قد بطلت الصلاة أصلا، فلا يبني المأموم حينئذ على صلاة إمامه بل يستأنفها. فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم، هذا لأنها ليست في ضمنها ولا متعلقة بها، ويتمها منفردا بألا يكون مستديما نية الإمامة. يتمها منفردا يعني لا يكون مستديما نية الإمامة، وليس أنه ينوي الانفراد كما قالوا في الإقناع، لأنه لا يعتبر ذلك كما نبه عليه الشيخ منصور رحمه الله في الإقناع. قال: وإن أحرم إماما ثم صار منفردا لعذر مثل أن سبق المأموم الحدث أو فسدت صلاته لعذر أو غيره فنوى الانفراد صح. لما قال فنوى الانفراد، قال الشيخ منصور هناك في شرح الإقناع: قلت أو لم ينويه صح ويتم صلاته منفردا. وهذا صحيح، فالمعنى يتمها منفردا بألا يكون مستديما نية الإمامة، وليس أنه ينوي الانفراد. ولهذا قال أيضا في حاشيته الشيخ البوتي في حاشية الإقناع على عبارة فنوى الانفراد، قلت، يقول هو: الظاهر أنه لا مفهوم له، ولهذا قال: أو لم ينويه. فإذا بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام، لأنها ليست في ضمنها ولا متعلقة بها. فالمقصود أن المذهب هنا أنه تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. القول الثاني في المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا تبطل صلاة المأموم إذا كان بطلان صلاة الإمام لعذر بأن سبقه الحدث، وحينئذ إذا لم تبطل فإنهم يتمونها جماعة بغيره أو يتمونها فرادى إذا شاءوا. وهذا قول يعني جماعة من أصحابنا، اختاروا جماعة من أصحابنا. فالمذهب أنه تبطل حينئذ لا استخلاف، ولا يبني المأموم على صلاة الإمام، وحينئذ يستأنف الصلاة، صلاة أصلا بطلت فيستأنفها. إنما على القول الثاني اللي هو لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه إذا كانت فسدت صلاة الإمام لعذر، يتمونها إما جماعة وإما فرادة. وبناء على هذه الرواية، لو نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث فإنه يصح. يعني لو نوى أحد المأمومين أنه إمام لأن الإمام استخلفه لما سبقه الحدث فإن ذلك يصح منه للعذر. طيب، المذهب ما عرفنا تبطل صلاة المأموم بطلان صلاة إمامه مطلقا لعذر ولغير عذر، فلا استخلاف، أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث، ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. طيب، على القول الثاني في المذهب إنه إذا كان هذا البطلان لعذر بأن سبقه الحدث فله أن يستخلف، القول الثاني محله إذا كان ابتداء صلاة الإمام صحيحا. وأما إذا كان ابتداء الصلاة فاسدا، كأن يكون الإنسان محدثا أصلا وبدأ الصلاة محدثا وناسا وتذكر في أثناء الصلاة فلا استخلاف، لأن الصلاة لم تنعقد ابتداء. فهذا هو محل الرواية الثانية، أنه إذا سبقه الحدث وليس إذا كان ابتداء الصلاة ابتداء فاسدا. ومن الفوائد المهمة أنه إذا سبق الإمام الحدث فجهل هو وجهل المأموم حتى فرغوا فصلاة المأموم صحيحة، لأن جهل المأموم بحدث إمامه مع كون الإمام يجهل لا يؤثر على صحة الصلاة كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. وهنا فائدة أيضا مهمة ذكرها صاحب الإقناع، وهو أنه فرع على الرواية الثانية وذكر ما ينبني عليها اللي هو رواية عدم البطلان إذا سبق الإمام الحدث لعذر، مع أن الكتاب على قول واحد في الغالب وعلى معتمد المذهب، لكنه قد يذكر القول الثاني وأكثر من المنتهى كما عرفنا. فالشيخ منصور رحمه الله قال قولا في غاية النفاسة في شرح هذا الموضع في آخره، لما قال صاحب الإقناع إن هذا مفرع على الرواية الثانية، فقال الشيخ رحمه الله: وإنما ذكره المصنف كغيره مع كونه مفرعا على ضعيف، يعني على ضعيف في المذهب، على خلاف عادته، لأن الأصحاب فرعوا هذه المسائل على هذه الرواية، ثم قالوا: وكذا الاستخلاف لمرض ونحوه مما يأتي، لأنهم قالوا بعد ذلك إن للإمام أن يستخلف لحدوث مرض أو لحدوث خوف أو لأنه حصر عن القراءة الواجبة. فالأصحاب لما ذكروا هذه المسائل المفرعة على الرواية الثانية قالوا: وكذا الاستخلاف لمرض ونحوه، فاحتاج إلى بيان هذه ليعلم منها أحكام الاستخلاف للمرض ونحوه على المذهب. وهذا يبين لك شيئا مهما جدا، أن مسائل الفقه بينها تداخل ويستفاد من بعضها في بعض. فأن يأتي إنسان ويقول هذا القول ضعيف، إذن لا أنشغل به، لا أقرأ ما تفرع عنه، حتى لو إحنا قلنا أن مسألة الضعيف دي مسألة نسبية، لكن حتى لو كان ضعيفا عند الذي يشرح أو عند الذي يقرر لك الكتاب، فلا ينبغي أن يهمله ولا يعرفك ولا يفهمك ما ينبني عليه، لأنك إذا لم تفهم ذلك خصوصا في بداية طلب العلم ستبقى هذه المسائل ملتبسة عليك. ولهذا بعض الناس لما يأتي إلى مسائل المياه في الطهارة يقول لك: والراجح أن الماء إما طهور وإما نجس، وليس عندنا قسم الطاهر. حذف ثلث الباب، طهور وطاهر ونجس، حذف الثلث وما تفرع عليه من مسائل. فيبقى طالب العلم الذي درس بهذه الطريقة، بغض النظر عن انتقادنا على هذه الطريقة أصلا، لكن حتى هنا من الإشكالات أن هذا الذي درس بهذه الطريقة لا يتصور هذه المسائل، لم يسمعها من قبل أصلا في بداية طلب العلم، فكيف يفهمها؟ والأول هو التصور، لابد أن تتصور تصورا صحيحا. ثم إن هذا أيضا إذا قيل إنه ضعيف يورث في نفسك أنك لا تعتني به حتى لو شرح لك، فإن الطالب إذا سمع أن هذا القول ضعيف كيف يعتني بالضعيف؟ يقول لك: خلينا في الراجح. وهذا يفسد أفهام طلبة العلم في بداياتهم ويجعلهم لا يتقنون كلام العلماء ولا يبذلون الجهد في فهمه ولا في ضبطه. فأردت الإشارة إلى هذه الفائدة من كلام الشيخ منصور لأنها فائدة منهجية، فإن القول الضعيف قد يحتاج إلى معرفة ما يتفرع عليه وما ينبني عليه، لأنه متداخل مع الأقوال، مع القول المعتمد، أو بينهما تلاق في بعض التفريعات أو غير ذلك من الأغراض. طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وإن أحرم إمام الحي، أي الراتب، الراتب يعني سواء كان الإمام الأعظم أو من دون الأعظم، المهم أنه الإمام الراتب سمى إمام الحي، إذا أحرم إمام الحي أي الراتب، أي الراتب إمام الحي أي الراتب بمن، أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما، صح. يقول: لو أن الإمام الراتب تأخر عن الجماعة فأحرم نائبه إما بإذنه أو لأنه معذور، فأحرم النائب بالناس وصلى بهم، تقدم شخص آخر هو نائب هذا الإمام، كما يكون في مساجدنا هنا في قطر معروف أن الإمام إذا تأخر فإن المؤذن هو الذي يصلي بالناس، هذا هو العرف الذي يعرفه الناس جميعا هنا. فأحرم النائب ثم حضر إمام الحي في أثناء الصلاة والنائب يصلي بالناس، فأحرم بهم الإمام اللي هو الإمام الراتب، أحرم بالمأمومين الذين أحرموا وراء نائبه، كبر تكبيرة الإحرام ونوى الإمامة بهم، وبنى هذا الإمام الراتب الذي تأخر على ترتيب صلاة نائبه، فصار الإمام الراتب هو الإمام، وصار الإمام النائب اللي هو أحرم بهم أولا مأموما. وإحنا بنقول إن لابد أن ينوي الإمام أنه إمام من أول الصلاة والمأموم مأموم من أول الصلاة. هذا النائب الآن نوى الإمامة في أول الصلاة ثم صار مأموما. يقول المؤلف هذا جائز ويصح. طيب لماذا خصصتم هذه الصورة؟ قال لأن أبا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وتأخر عن صلاة الجماعة، فحانت الصلاة فصلى أبو بكر بالناس. جاء النبي عليه الصلاة والسلام والناس يصلون خلف أبي بكر فوقف في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف. فإذا صار أبو بكر مأموما بعد أن كان إماما، وأحرم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس إماما معنا وجاء في أثناء الصلاة فتصح. قال والأصل عدم الخصوصية، الأصل أن ما ثبت في حق النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في حقه إلا بدليل، وإن كان الأولى ترك هذا خروجا من خلاف من خالف في هذا صرح به في الإقناع، قال والأولى تركه، لكن هذا يجوز. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بمسألة فقال وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو اتم مقيم بمثله إذا سلم إمام المسافر صح. إن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة، يعني كلاهما دخل مسبوقا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فاتته ركعة فأكثر. إن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة بعد أن سلم الإمام وكلاهما مسبوق قام يأتي بما عليه يقضي ما فاته فأتم أحدهما بصاحبه، فإن هذا لا بأس به. إن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما صح، يكون أحدهما إماما للآخر فيما يقضيانه. وكذلك إذا أتم مقيم بمثله، يعني مقيم بمقيم إذا سلم إمام المسافر، فإنه يصح أن يصلي المسافر بالمقيمين ثم يسلم، يعني يصلي هو قصرا ثم يسلم من ركعتين ويقول لهم أتموا صلاتكم فإن سفر فيقومونهم ويتمون صلاتهم، وإن كان الأولى أن المقيم هو الذي يصلي لكن تصح إمامة المسافر للمقيم، يأتي هذا إن شاء الله فيما بعد. فإذا سلم هذا الإمام المسافر وقام من خلفه فصلى أحدهما بالآخر تم المقيم بمثله فإن هذا يصح أيضا. واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أبي بكر تقدم وصلى بالناس وتأخر أبو بكر وصلى مع الناس. طيب هذا الاستدلال عندما يكون الإمام قد تأخر ودخل النائب يصلي بهم ثم جاء الإمام بعد ذلك فقام قام النائب وأتم بهم الصلاة، ما علاقته بما نحن فيه؟ ولهذا بعض أصحابنا قال فيه نظر. فالشيخ البهوتي رحمه الله قال ليس غرض المستدل بهذا الدليل اللي هو الشارح ابن أبي عمر في الشرح الكبير، ليس غرضه أن قضية أبي بكر هي المذكورة في هذا في هذه المسألة، بل تشبهها من حيث الانتقال من جماعة إلى جماعة. شوف دقة الشيخ منصور ودقة الفقهاء، هذا قياس، لا نستدل بعين الفعل ولكنه قياس عليه. فيقول الشاهد هنا المعنى أو المناط أو المعنى الموجود في المسألتين أنه انتقال من جماعة إلى جماعة، فالصحابة كانوا مؤتمين بأبي بكر فصاروا مؤتمين بالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل، وهنا أيضا هذا كان مؤتما بالإمام ولما سلم أتم بصاحبه، فحصل بين ذلك وبين مسألتنا الجامع. إيه الجامع؟ إيه العلة الجامعة؟ الانتقال من جماعة إلى أخرى، المشابهة في الانتقال من جماعة إلى أخرى. فإذا إن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو اتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. لماذا؟ لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة لعذر فجاز كالاستخلاف. طيب، عبارة الشيخ منصور هنا ليس فيها احتراز عن شيء، ليس فيها تقييد بشيء، أطلق العبارة فشمل ذلك الصلوات كلها، لكن في الإقناع والمنتهى قال في غير جمعة فلا يصح ذلك في الجمعة، فهنا يكون إطلاق الشيخ منصور فيه إشكال، لأن المسألة في غير الجمعة عند صاحب الإقناع والمنتهى معا، فاستثنوا الجمعة، لكن الشيخ منصور رحمه الله ليس غافلا عن هذا الاستثناء الذي في الإقناع والمنتهى، والظاهر أنه تعمد أن يسقط هذا هنا ويكون هذا اختيارا له. لماذا؟ لأنه لما قال في الإقناع في غير جمعة فلا يصح فيها، لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية، هذا تعليل القاضي أصلا، ونقله صاحب الإقناع ولم ينسبه للقاضي، فقال الشيخ منصور وفيه نظر، وقال هذا أيضا لما ذكره في شرح المنتهى، هو الذي ذكر هذا في شرح المنتهى، قال القاضي لأنها إذا أقيمت بمسجد لم تقم فيه مرة ثانية، ثم قال البهوتي وفيه نظر، فإن ذلك ليس إقامة ثانية وإنما هو تكميل لها بجماعة، فغايته أنها فعلت بجماعتين وهو لا يضر. والتعليل الثاني المذكور في هذه المسألة أنهم قالوا لاشتراط العدد للجمعة، لكن قال الشيخ منصور فيلزم لو تم 39 بآخر تصح، إذن فالبهوت معترض على التعليلين، يعني نظر في التعليلين جميعا، ولهذا كأنه غير مسلم لهذا الاستثناء فأسقطه هنا، أطلق العبارة. طبعا يحتمل أن يقال أنه أطلق والتقييد بما في المنتهى والإقناع، هذا احتمال، لكن أيضا قد يقال أن البهوتي تعمد أن يخالف ما في الإقناع والمنتهى بإطلاق العبارة هنا. وعلى كل حال فالمذهب هنا ما في الإقناع والمنتهى أنه في غير الجمعة. بقي أن نذكر أمرين، الأمر الأول ما قاله ابن فيروز رحمه الله تعليقا على وإن سبق اثنان فأكثروا ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه، قال إذا كانا في السبق سواء، قال واستظهر بعض المحققين اشتراط كل حالته عند دخولهما، وفيه نظر إذ لا يشترط ذلك كما أفهمه كلامه هنا كغيره، لأن قوله إذا سلم أو تم مقيم بمثل إذا سلم متعلق بقوله تم، فهو تم إذا سلم، فلا تكون هذه النية إلا بعد سلام الإمام، بل لو قيل إنه لا بد من نية ذلك بعد السلام لم يكن ببعيد، لأنه قبل ذلك مؤتم بإمام ويستحيل الائتمام بإمامين، يرشدك إلى ذلك قولهم لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة، إذ لا يحصل الانتقال إلا بعد السلام والانتقال محتاج لنية، فلا حاجة لهذا القول اللي هو اشتراط كل حالته عند دخولهما، بل إنما يكون ذلك إذا سلم الإمام. المسألة الأخيرة أن من خرج من صلاته، يعني نوى الخروج من صلاته يظن أنه أحدث فيها فتبين له أنه لم يكن أحدث، بطلت صلاته لأنه قد فسخ نية الصلاة بخروجه منها. نكتفي بهذا القدر من التعليق على هذه المسائل، وفي المرة القادمة إن شاء الله تعالى نشرع في صفة الصلاة، والدرس القادم اللي هو يوم الأربعاء إن شاء الله نؤجله إلى ما بعد معرض الرياض، معرض الكتاب في الرياض سيكون إن شاء الله بداية يوم الأربعاء القادم، فلذلك نحن سنقف في هذه المدة ليل 10 أيام أيام المعرض، أولا لأنني سأسافر، وثانيا لأن كثيرا من الناس أيضا من طلبة العلم الذين معنا في السعودية وفي الخليج كثير منهم سيحضرون معرض الرياض، وفي الأسفار يحتاج الإنسان إلى تفرغ ذهنه، وأيام المعرض أصلا حتى لما كنا في القاهرة كنت أستثني غالبا أيام المعرض من الدروس، لأنها يكون فيها انشغال بالكتب وبالتقليب فيها وبالنظر فيها، ولا يضبط الإنسان وقته كثيرا، فعلى كل حال نعتذر عن الدرس في أيام معرض الرياض، وبعد انتهاء المعرض إن شاء الله لو 10 أيام من يوم الأربعاء القادم نعود في أول يوم بعده. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.